وفوقتنا لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم. اللهم أصلح به منا جميع ما فسد، اللهم أصلح به منا جميع ما فسد، وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد. اللهم أفسح لنا بالقرآن ضيق مداخلنا، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأصلح لنا به ظاهرنا وباطننا، واشرح لنا به صدورنا وجوارحنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء خير الجزاء. يا فاطر الأرض والسماء، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم اجعلنا ممن يأنس بالقرآن ويسعد بالقرآن ويرتقي بالقرآن ويعلو بالقرآن. اللهم املأ بحبه قلوبنا وقلوب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وفقنا دوما لقراءة القرآن وختمه يا رب العالمين، واجعله لنا نورا، واجعله لنا شفاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا به شر الحوادث والكوارث والبلايا والرزايا والمحن والفتن، واحفظنا في برك واحفظنا في برك وبحرك وجوك، ونسألك من فجاءة الخير، ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا رحيم يا رحمن، اللهم ارحم فقيدنا زائد بن سلطان، وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة، اللهم طيب أيامه ولياليه، وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه. اللهم زينه بالعافية والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واصرف عنهم يا ربنا كل ما تكرهه وتأباه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد القانت الأواه والزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر.